السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الثالث، مع النداء الثالث والخمسين، وهو في وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام إلى ذلك، وهو ما يعرف بالتعبئة العامة، وفي حرمة القعود عنه. وهنا لا بأس أن أختبر بعض الأذكياء النجباء في نداء أمس، لأننا خنا الوقت فيه وما تأكدنا من صحة ما علمنا. فهل هناك نجباء أذكياء يجيبون عن الأسئلة؟ سؤال: ما المراد بالأحبار والرهبان؟ من هم الأحبار ومن هم الرهبان؟ قولوا. الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى. عباد النصارى وعلماء النصارى ماذا يسمون؟ القساوسة. واحدهم قس، والجمع قسس، وجمع الجمع قساوس، كما جمعت، إن صحت لك وإن أخطأت عليك. إذن لما يأكلون أموال الناس بالباطل؟ ما علة ذلك؟ أما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أموال من يأكلون؟ أموال المسلمين، أموال عوامهم أتباعهم، يأكلون بحق وبباطل. بباطل. ما المراد من سبيل الله التي يصدونهم عنها ويصرفونهم؟ الإسلام. الأحبار وهبان والله إلى هذه الساعة أو الدقيقة يصدون عن الإسلام أتباعهم ويصرفونهم صرفا عجبا. ما سر ذلك؟ ليبقى لهم ذلك السيل من المال فقط، من أجل المال وحب الرياسة يحرمون إخوانهم من دخول الجنة، يحولون بينهم وبين سبيل السعادة وطريق النجاة. هل ذكر الشيخ لهم أمثال؟ من يذكر؟ ذكرنا علماء وأئمة الرافضة إذ يأخذون خمس الدخل والزكاة كلها 2.5% في 40 ريال ريال. لما هذا؟ ليصرفوهم عن الدين الحق. هل ذكرنا أن من أهل السنة من نصب نفسه هذا المنصب وأكل أموال الناس وفجر بنسائهم واستغلهم واستعبدهم؟ نعم، رأيناهم بأعيننا مشايخ الطرق والصوفية يستغلون العوام استغلالا كاملا ويمنعونهم من سماع التوحيد والسنة، ويقول لا تجلسوا الوهابيين ولا تسمعوا لهم، من موريطانيا إلى أندونيسيا. وهذا شأن من يحب الحياة الدنيا ويرغب في أن يسمو فيها ويعلو، وهو معرض عن الآخرة غير ملتفت إليها. هيا نعيد النداء: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم ما هي الآية التي احتار لها أصحاب رسول الله واضطربوا؟ ما هي؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه اضطرب لها الصحاب وإلى لا؟ من فرجها عنهم بعد الله؟ عمر. ماذا قال لهم؟ ماذا؟ أنا أفرج عنكم. وأين ذهب؟ ماذا قال له؟ يا نبي الله إن أصحابك كبر عليهم هذه الآية. بما فرجها الرسول عنهم؟ بقوله إن الله لم يفرض الزكاة في أموالكم إلا ليطيبها لكم ويطهرها. إذن وكيف تتم الوراثة لو كان اكتناز المال حراما؟ كيف تتم الوراثة؟ والله عز وجل أنزل آيات المواريث، أليس كذلك؟ فأصبح الإجماع على أنه يجوز للمؤمن أن يدخر ذهبا أو فضة دنانير ريالات لحاجته على شرط أن يزكيها كل عام. وإذا وجب عليه أن ينفق وجب أن ينفق، فإن أنفق وتوفر شيء لا إثم عليه أبدا ما دام يزكيه كل عام. إذن هذا النداء نداء أمس. قال السائل: ذكرنا بخير ما يكنز المرء. عرفتم خير ما يكنز المسلم؟ عرفتم ما هو؟ المرأة الصالحة. ما معنى صالحة؟ التي تؤدي حقوق الله كاملة وحقوق عباده كاملة. هذه المرأة الصالحة من آيات صلاحها أنه إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في أي شيء، في عرضه وماله. اليوم سألني بهلول وأردت أن أقول لتعرفوا أن الجهل ظلمة وما قعد بالمسلمين والله إلا الجهل. فلو عرفوا ربهم معرفة يقينية لأحبوه وخافوه. ومن أحب الله ما ترك واجبا أمر به ولا مستحبا استحبه، ومن خاف الله ما غشي ذنوبا ولا ارتكب كبائر. ولكن الجهل مانع من وجود حب في القلب لله وخوف منه. إليكم الصورة، يسأل بالتليفون يقول: تزوجت امرأة ومهرتها 80,000 ريال وأصابني مرض، فنذرت لله إن شفاني لأطلقن هذه المرأة. فقلت: يا بني، النذر في المعصية لا يجوز، طلاق مؤمن حرام بدون ما جرم ارتكبته، كيف تنذر لله معصية؟ قلت له: لو قلت لله علي أن أضرب فلانا أو أسب فلان، هل يجب أن تفي بالنذر؟ لا نذر في معصية الله. ويسألني إذا أعطوني شيئا نأخذ وإلا لا. قلت: لك الحق في النصف، عليهم أن يرد عليك 40,000 لأنك ما بنيت بها، ما دخلت عليها، فلك نصف المهر. والشاهد من هذا عرفتم ما هو؟ الجهل. والسؤال: ما الطريق يا شيخ إلى الخلاص من الجهل؟ عرفتم الطريق وإلا لا؟ ما عرفتم. العلم، والعلم كيف يأتينا؟ فاسألوا أهل الذكر، لا، نحن نريد أن نعود من حيث بدأنا. إذا أراد المسلمون عربا أو عجما أن يعلموا، عليهم أن يجتمعوا في بيوت ربهم مساء كل يوم من المغرب إلى العشاء بنسائهم وأطفالهم وفحولهم. النساء وراء الستار، والأطفال دونهن، والفحول أمامهن، والمعلم الرباني أمام الجميع. ليلة آية يحفظونها ويفهمون مراد الله منها ويعزمون على امتثال ما فيها، إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان واجبا عرفوه ونهضوا به، وإن كان محرما ممنوعا عزموا على أن لا يأتوا. والليلة الثانية حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا طول العام وطول العمر. أسألكم بالله، يبقى جاهل أو جاهلة؟ وإذا انتفى الجهل في تلك القرية أو ذلك الحي، هل تتصورون مع العلم وجود عهر وزنا؟ مع وجود العلم الكذب والخيانة والغيش، الكبر والاستعلاء، الحسد، والله ما يوجد. إذ كل أوضار الذنوب وأوساخها ناتج عن الجهل بالله ومحابه ومصاخفه. وكثيرا ما نبرهن وندلل، عندكم برهن يا راضي؟ نقول: أهل الحلقة هذه أعلمنا بالله أتقانا له. تترددون في هذا؟ أهل قرية أعلمهم بالله وعرفهم به أتقاهم له. وقلنا: الملائكة يعصون الله، لما؟ لأنهم مع الله. الأنبياء يعصون الله لأن الله يكلمهم. أصحاب رسول الله فعلوا أفعال وعاشوا عيشتنا، لا، لأنهم يتلقون العلم من رسول الله. وإلى الآن أعلم أهل المملكة أتقاهم لله. هل عرفتم هذه؟ بلغنا أن أهل قرية في مصر جاءوني بالمجلة سلكوا هذا المسلك، ولكن ليس المسلك الذي تكلمنا عليه طويلا. فقط أسسوا قرية سموها مركز واجتمعوا فيه وتعاونوا وتركوا الهراء والباطل والكلام السياسي والخبث، واجتمعوا يقولون لم يبقى بيننا عاطل. جمعوا المال في بيت الله وينشأوا به المصنع على قدرهم والمزرعة، واشتغلوا وانتهوا من الربا ومن الخيانة والباطل. أرأيتم لو اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله كيف يصبحون؟ إذن عرفنا هذا فلنذكره. والآن مع هذا النداء، النداء 53، والنداءات كم نداء؟ 90 نداء. نادى الرحمن من؟ أولياء أو عباده المؤمنين. لماذا يناديهم؟ قولوا ليعلمهم، ليأمرهم، لينهاهم، ليبشرهم، لينذرهم. لما؟ لأنهم أولياء. أولياء ولا لا؟ فهل الولي لا يرضى لوليه الشقاء والخسران؟ الجواب لا. فلهذا يأمرهم، ينهاهم، يعلمهم، يبشرهم، من أجل أن يكملوا ويسعدوا، والنتيجة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا النداء وهو آيتان 38 و39 من سورة التوبة. هيا نتغنى به. وأمس شاححنا بالأغنية ما طولنا، خفنا أن الدرس يطول وإذا بنا ننهزم. عرفتم؟ فهيا نتغنى. قال يقول كيف يتغنون؟ رسول الله قال، هو الذي قال تغنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. هكذا حتى الذي يقرأ النداءات يستطيع أن يقرأ الآيات قراءة جيدة. والآن مع الشرح وإثناء. قال اعلم أيها القارئ والمستمع. من القارئ والمستمع هذا؟ ما تعرفون؟ كل مؤمن ومؤمنة. أيناديك الله يا عبده بوصفك وليه ولا تسمع نداءه، أو تسمع نداءه ولا تفهم مراده وعندك من يعلمك؟ فلهذا هذه النداءات الخاصة بأهل الإيمان يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقرأ إن كان يحسن القراءة أو يستمع لمن يقرأ عليه إن كان لا يحسن القراءة. أم ينادين الله لا لشيء؟ يعقل هذا الكلام؟ ينادين ولا شيء، تعالى الله عن اللهو واللعب والباطل. يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يسمعوا نداءات الرحمن إليهم وأن يفهموا مراد الله منها وأن يعملوا بمقتضى ما يدعو إليه. ولكن قضاء الله نافذ. اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء وجه يوم نزل وجه إلى من؟ إلى المؤمنين بالمدينة النبوية. أين المدينة النبوية هذه؟ تعرفونها؟ أين هي؟ هي هذه. أرأيتم لو كنتم في أندونيسيا وتقرأون المدينة النبوية فين هذه؟ ما رأيناها. ونحن الآن تبلد الحس، ما نشعر بأننا في المدينة. يا شيخ ما هو شعور فقط، إنهم يغنون ويزمرون فيها، يفجرون ويكذبون ويسرقون ويقولون الباطل في بلد حرام. من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما سبب هذا؟ الجهل، ما عرفوا الله ولا تعلموا عنه، فلهذا يفجرون في مدينة الرسول. يا شيخ في مدينة الرب في مكة، ما السبب؟ ما تعرفون؟ والله لا، هو الجهل. ما هو الجهل بالمعنى الاصطلاحي، يعرفون يقرؤون ويكتبون، الجهل بالله ما عرفوه، الجهل بمحاب الله ومساقطه ما طلبوها ولا فهموها، الجهل بوسائل التقرب والوصول إلى رضا الله. أما انتهى الجهل الآن، تعلم الشعب بكامله بل العالم، النساء والرجال الكل يقرأ ويكتب، تثقفوا. أين الثقافة؟ المتعلم يعيش على معصية الله ورسوله، والله ما علم. قال اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء وجه يوم نزل إلى المؤمنين بالمدينة النبوية أو المدينة المنورة. المدينة المنورة كلمات العوام هذه، أما أهل العلم يسمونها المدينة النبوية. النبوية وإلا لا، لتذكرك بأن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعصي الله فيها. المنور، الحمد لله نور الله بالكهرباء، ما يوجد بلد منور مثلها، لكن ما نريد هذا النور، هذا نريد الإيمان والعلم والمعرفة والتقوى والبرهان. قال بالمدينة النبوية، وذلك يوم بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا بلغه؟ أن هرقل ملك الروم قد جمع جموعه لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم. انتقلت الأخبار بدون لا سلكي ولا برقية بواسطة المسافرين أن هرقل ملك الروم يعد العدة ليغزو محمدا في مدينته وينهي دعوته وإسلامه. قال بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد جمع جموعه لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعبئة العامة. تعرفون التعبئة العامة هذه عصرية كذا ولا لا؟ وهو النفير العام. قال وكان الزمن صيفا السنبلة والسرطان. الزمن صيفا وحارا وبالبلاد جدب وقحط ومجاعة والله العظيم. وكان ذلك في شوال شهرنا الذي انتهى اليوم في شوال من سنة 9 من الهجرة. شوال سنة 9 القعدة والحجة ودخل سنة 10 التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة تسمى بغزوة العسرة من العسر. فاستحث الرب تبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لأن قوله ما لكم إذا قيل لكم هذا يستحثهم ولا لا ويحضهم. قال ليخرجوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لقتال أعدائه الذين عزموا على غزوه في عقر داره. نبينا بطل وإلا لا؟ يبلغ أن هرقل ملك الروم أعد العدة ليغزقه أنا أخرج إليه. لا إله إلا الله. كم جيش الرسول 12,000 كم جيش هرقل 200,000. الآن نعرف وزننا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا كريشة مع طن ولا ريشة. قال فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أي اخرجوا للجهاد في سبيل الله. والقائل هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لكم من القائل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إثاقلتم أدغمت التاء. ومعنى إثاقلتم تباطأتم كأنكم تحملون أثقالا. فالذي يحمل قنطارين ثلاثة كيف يقوم؟ إذ ثاقلتم أي تباطأتم كأنكم تحملون أثقالا لا تريدون الخروج راضين ببقائكم في دوركم وبين أزواجكم وأولادكم. قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا عتاب، هذا لوم، هذا تأنيب، استفهام للإنكار عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا البدل يصح؟ وهذا إنكار منه تعالى على من كانت هذه حالته منهم، وجلهم ما كانت هذه حالهم، لكن هذا على من كانت حاله هكذا. وهذا عدد قليل وليس بكثير، إذ أكثر المؤمنين نفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تباطأ من تباطأ أولا ثم خرج ثانيا إلا من تخلف بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم عز من قائل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فكيف تؤثرون الحياة الدنيا القليلة التمتع بالطعام والشراب والكساء والراحة على الآخرة ذات النعيم العظيم والخالد الباقي، فكيف تؤثرون القليل الفاني على الكثير الباقي؟ إن أمركم عجب، لأن الاستفهام في معنى التعجب. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ قال إن أمركم عجب. ثم وجه إليهم الأمر الموجب للخروج للجهاد فقال نعم للجهاد لقتال بني الأصفر. من هم بني الأصفر هؤلاء؟ الروم. ما هم بني الأسود؟ لا بني الأصفر بمعنى بني الأبيض، كان إما أسود وإما أصفر وإما أحمر، لا إما بيض وإما سود وإما وسط وهم العرب. قال ثم قال لهم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فكيف تؤثرون الحياة الدنيا القليلة التمتع بالطعام والشراب والكساء والراحة على الآخرة ذات النعيم العظيم والخالد الباقي، فكيف يا للعجب تؤثرون القليل الفاني على الكثير الباقي، إن أمركم عجب. ثم وجه إليهم الأمر الموجب للخروج للجهاد لقتال بني الأصفر الروم إذ عزموا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فقال تعالى مهددا موعدا آمرا بالخروج حافا حافا عليه إلا تنفروا، أي إن تخليتم عن نصرة نبيكم وتركتموه يخرج إلى القتال إلى قتال الروم وحده مع قلة من أصحابه فالجزاء سيكون عظيما. ما هو؟ يعذبكم عذابا أليما، أي موجعا لا يطاق لشدة ألمه ومرارة مذاقه. وأمر آخر هو أنه تعالى إذا أهلككم يستبدل بكم غيركم بمن ينصرون رسوله ويقاتلون معه، إذ قال عز وجل ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، أي من الضرر شيئا من الضرر وإن قل، لأنه وليه وناصره والله على كل شيء قدير. فلا يعجز إهلاككم واستبدالكم بغيركم ونصرة نبيه إن كنتم تركتم نصرته. قال هذا، ولنعلم أيها القارئ الكريم والمستمع نعلم ماذا؟ أن هذا النداء حمل حكما عاما للمسلمين في أي زمان ومكان. لما؟ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذا فلنتأمل ما يلي، ما قال إذا قال لكم رسولنا انفروا، قال إذا قيل لكم، فيدخل فيه كل إمام للمسلمين يأمر بالتعبئة العامة والنفير. هيا قال فلنتأمل ما يلي هذه الأرقام الستة حصيلة هذا النداء الكريم. أولا الجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال، وهو باقي ما بقي من لا يعبد الله تعالى في الأرض، لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. متى ينتهي الجهاد؟ إذا لم يبق على الأرض من يعبد غير الله، ما بقي. إذن ما ينتهي الجهاد؟ من يتحمل مسؤولية الجهاد؟ المسلمون. إذن هذا الحكم واضح، الجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال، وهو باقي ما بقي من لا يعبد الله تعالى، وذلك لقوله تعالى من سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى من يصرف عن دين الله بأنواع الفتنة والصرف ويكون الدين كله لله. قال أولا في جزيرة العرب. لما أولا في جزيرة العرب؟ علمنا هذا أمس، لأن بيضة الإسلام وقبته، لا يجتمع دينان في الجزيرة. أولا في جزيرة العرب. أين المحروف؟ نعم